قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا عماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال رحمه الله وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. كنا قد بدأنا الكلام على معاني هذا الحديث وما جاء فيه من ألفاظ غريبة بعد أن عرضنا للكلام على أسانيد هذا الحديث وعلى طرقه وعلى رواياته المختلفة. وكنا قد وقفنا في الشرح عند قول عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. ظاهر هذا الحديث أن الأمر جاء صدفة وأن الصحابة رضوان الله عليهم ابتدأهم جبريل بهذا السؤال بعد أن جاء في صورة إنسانية صورة رجل ليس من الأعراب وليس من أهل المدينة فيعرفه الناس. وسيمر بنا في حديث أبي هريرة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من السؤال كانوا يلحون ويسألون ويكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فبرز لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال اسألوني لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم عنه. وإذا بالرجل فكأن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام ليعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمر دينهم وكيف يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأسئلة التي تحتاج إلى استعلام تتطلب آدابا يتأدب بها السائل، ولذلك جاء جبريل عليه السلام في هذه الصورة. أولها من حيث الهيئة ومن حيث الشكل، فقد جاء في أتم الصورة، في أتم الصور، يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، يعني أنه جاء في زي فيه جمال وكمال، وهكذا ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم أن يختار من اللباس ما يتناسب مع مقام من يسأل، لا سيما وأن هذا الرجل توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله بالمسجد، فمن كمال السؤال أن يعتني السائل بنفسه وأن يأتي في صورة فيها كمال، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني إنه كان معنيا بشعره، وإنه كان مرتبا شعره بحيث تجلى لهم في غاية من شدة السواد. ولا يلزم من هذا يعني أن لا يسأل إلا من كان هذا حاله، وإنما أراد أن يهيئ الإنسان نفسه ويكمل شخصيته ويعتني بمظهره إذا ما أراد التوجه إلى أهل العلم. ثم قال: شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، أي فلم يكن من الأعراب أو ممن قدم من بعيد، لأن هيئته تدل على أنه من داخل البلد، لكن لما كان أهل المدينة لا يعرفونه كان هذا محل الغرابة. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ولذلك كان مثابة غرابة الصحابة رضوان الله عليهم لهذه الشخصية، خصوصا وإن أهل المدينة في ذلك الزمان كان يعرف بعضهم بعضا، ولم يكن يخفى بعضهم على بعض. لكن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الوصف ليدل على أن المسألة من أولها فيها غرابة، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفطنوا لمن هذا الشخص الذي على هذه الحال، حتى علمهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يلقي بسؤاله من بعيد، وإنما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام وجلس جانب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا ما ينبغي أن يفعله طالب العلم إذا ما أراد أن يستفسر، وإذا ما أراد أن يسأل، وإذا ما أراد أن يستقصي، فإنه قمن به أن يدنو من الشيخ، وأن يقرأ على الشيخ، وأن يلقي سؤاله بين يدي الشيخ. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي فجعل ركبتيه مواجهة لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه على طلب العلم ودنوه من الشيخ. قال: ثم وضع يديه على فخذيه، أي إن جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذيه، وهذا الفعل يشعر بالامتثال وبالتواضع بين يدي الشيخ، ولا ينبغي له يعني للسائل أن يظهر منه ما يوحي باستعلائه أو ما يوحي بأنفته بين يدي الشيخ، لأنه إنما جاء يطلب علما. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. وهذه اللفظة كانت محل استغراب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من كان هذا شأنه في الأدب ومن كان هذا حاله في التأدب عند السؤال كان الأجدر به أن يعمل بقوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وبقوله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لكن لما كان جبريل عليه السلام جاء بالوحي، وكثيرا ما ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ساغ له ذلك. وإن لم يفطن الصحابة رضوان الله عليهم إلى أنه جبريل. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. والإسلام كما يعرفه أهل العلم بأنه الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الاستسلام، هذا تعريفه، أن ينقاد الإنسان لله تعالى في العبادة وأن يخلص له في العبادة وأن يتجنب الشرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عليه السلام بما هو أجدى وأنفع، فذكر له أركان الإسلام، ذكر له أركان الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني الممارسة العملية، وأن تشهد أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فأجابه بما هو أنفع وبما هو أجدر بالمعرفة، وهذا ما يسميه علماء البلاغة بأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم، قد يسأل الإنسان سؤال، وهذا السؤال قد لا تكون الإجابة، قد لا تكون وراء الإجابة فائدة، وقد يحتاج السائل إلى بيان أمر هو أولى له مما سأل، فيعدل المجيب على السؤال عن ظاهر سؤاله إلى ما هو أنفع له وأصلح. وهذا الأمر قد جاء في كتاب الله، فإن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله قائلا: يا رسول الله، ما بال القمر يبدو هلال ثم يصير بدرا ثم يعود محاقا، يعني مثل الهلال، هذه ظاهرة كونية، والله سبحانه وتعالى جعلها يسير في عليها الكون، يحدد بها معرفة الأيام والشهور، لكن هذه الظاهرة بهذه الحال لا يستفيد منها الناس في عبادتهم، ولذلك جاء الجواب: ويسألونك عن الأهلة. والسؤال كما جاءت السنة، جاء في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله، ما بال القمر يبدو هلالا أو يبدأ هلالا ثم يصير بدرا ثم يعود إلى حاله الأولى؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أو فقال الله سبحانه وتعالى مجيبا عن هذا السؤال: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الذي ينبغي لكم أن تعنوا به، اجعلوا اختلاف الأيام والشهور واختلاف القمر من كونه هلالا إلى كونه محاقا مرورا بكونه بدرا، اجعلوه علامة على مواقيت أعمالكم. فيه يدخل مواقيت الصلاة، وبه يدخل مواقيت الصيام، وفيه يدخل مواقيت الزكاة، وفيه يدخل مواقيت الحج. فخذوا من هذه الظاهرة ما ينفعكم. ولذلك قال: قل هي مواقيت للناس والحج. من هنا كان سؤال جبريل عليه السلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه يسأله، وجه جبريل الناس إلى السؤال عما يهمهم ويعنيهم، وجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مفصلا ما ينفع الناس وما هو أجدى لهم. ولذلك لما قال له: ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام، ما فسر له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بتعريفه المنطقي، التعريف الذي يذكره المناطق، التعريف ذو الحد الذي يتكون من ذكر الجنس وذكر الفصل، وإنما أجابه بما يعود عليهم بالنفع. وهذا ما يسميه علماء الأصول الإجابة بالرسم، يعني بالأشياء الهامة. قال: أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يمثل الركن الأول من أركان الإسلام. أن تشهد بمعنى أن تعترف وأن تعلم وأن توقن وأن تسلم بأن الإسلام له أركان. أن تشهد أن لا إله إلا الله، أنه المستحق للعبادة دون غيره، وغيره لا يستحق العبادة. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي تشهد وتعترف بذلك. وهذه من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم. لو أن إنسانا نطق بإحدى الشهادتين وقال مثلا لا إله إلا الله، فهل يدخل بها في الإسلام أم لا بد من النطق بقوله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ بعض أهل العلم قال يكفي أن يقول لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لزمه أن يقول إيه؟ أشهد أن محمدا رسول الله. ولأن بعض الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكتفي بأن يذكر الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم يقول لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقول أشهد أن محمد رسول الله يعني منفردين، بل لا بد أن يجمع بينهما كما جمع بينهما في هذا الحديث. وبعض أهل العلم يقول على سبيل التفصيل، قالوا قبل أن نقول نقبل أو لا نقبل ننظر من القائل، فإن كان القائل من أهل الكتاب من مسلمة أهل الكتاب يهودا أو نصارى، فإن قال لنا لا إله إلا الله لا نقبل، لأن دينه يحمله على أن يقول لا إله إلا الله، ولأن الإنكار الذي ورد منهم إنما هو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطالبه بأن يقول وأشهد أن محمدا رسول الله. أيضا لو قال لنا أشهد أن محمدا رسول الله دون أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أيضا لا نقبل منه. لماذا؟ قالوا لأن كثير من النصارى واليهود يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون هي للعرب، هو رسول العرب وليس رسولا لبني إسرائيل، وهذه الشهادة لا تكفي لأنهم لا يعترفون برسالته فيهم، ولذلك لا يقبل منهم إلا أن يذكروا الشهادتين صراحة، يقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام، بها يدخل الإنسان الإسلام وهو مطالب بالشهادتين. لكن إذا ولد الإنسان في الإسلام وتربى ونشت وتنشأ على الإسلام، فهل نطلب منه إذا بلغ الحلم أن ينطق بالشهادتين؟ يقول أهل العلم لا، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم، لأن هذا قد نطق بهما ولا يحتاج وليه أن يجدد منه الشهادتين. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء الإسلام دخل منهم في الإسلام من كان دون البلوغ، كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان سنهم دون البلوغ، ولما بلغوا ما طلب من واحد منهم أن يجدد إسلامه. كذلك يذكر لنا الشراح أمثال الإمام النووي وغيره يقولون لو أن شخصا أدى شيئا من شعائر الإسلام، رجل رأيناه يصلي أو أنه يصوم أو أنه يدفع الزكاة، لكننا ما سمعنا منه أنه قال لا إله إلا الله، فهل نعده مسلما أم أننا نتوقف عن حكم لا له بالإسلام حتى ينطق بالشهادتين؟ هذه هي المسألة، والذي عليه جمهور أهل العلم أن من أتى شيئا من خصائص الإسلام وعملها مع المسلمين فإن هذا يكفي في الحكم عليه بأنه من أهل الإسلام. إذن النطق بالشهادتين هو العلامة الظاهرة في دخول الإنسان في الإسلام، ومن كان هذا حاله يحكم له بالإسلام. أما إذا صلى رأيناه يتوضأ ويصلي نحكم عليه بالإسلام، لأن الصلاة من خصائص الإسلام، وهكذا كل من أتى بشيء من خصائص الإسلام يتميز به المسلمون شعارا للمسلمين فإننا نحكم بإسلامه. وإن كان النطق بالشهادتين يعني هو الأظهر وهو الذي يطلب ممن يريد الدخول في الإسلام، هناك أيضا مسألة أخرى ملحقة بهذه، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسلم بعض الناس على أيديهم طلبوا منهم النطق بالشهادتين وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، طلبوا منه أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، فهل طلب التبرؤ من دين يخالف دين الإسلام لمن أراد أن ينطق بالشهادتين أمر لازم أو لا؟ بعض أهل العلم قال ليس بلازم ويكفي النطق بالشهادتين، وبعضهم ذهب إلى أنه لا بد من التبري، وبعض أهل العلم فصل قال إن كان نطقه بالشهادتين لا يخلصه مما كان يتدين به كعبادة الأوثان ونحوها فلا بد أن ينص على أنه متبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام. والإمام النووي رحمه الله اغتنم ذكر هذا الحديث فتكلم عن قضايا لها ارتباط بالإسلام وبالإيمان، وربما سنتكلم عليها بشيء من التفصيل بعد أن نكمل ما جاء في هذا الحديث. قال وتقيم الصلاة، ومعنى تقيمها يعني تؤديها على الوجه الذي شرعها الله فيه بأركانها وبواجباتها وبسننها وبترك مبطلاتها. وأما قوله وتقيم الصلاة فمعناه أنك تؤديها على الوجه المطلوب، لأن فعل الصلاة ليس كل من صلى أقام الصلاة. وجاء التعبير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالإقامة، ولم يأتي التعبير بالأداء، لأن بعض أداء الصلوات كعدمه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فاعتبر من يؤخر الصلاة عن وقتها كمن لم يصلي، واعتبر من يرائي في صلاته كمن لم يصلي. ولذلك ليس كل من أدى الصلاة يعتبر مصليا، بل إنه مطلوب منا إقامة الصلاة، والإقامة تعني أداء معينا فعلا زائدا على مجرد التلبس بأعمال الصلاة. وقال أيضا وتؤتي الزكاة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد شرع الله الصلاة قبل الهجرة في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن دعا الله نبيه وعرج به إلى السماوات وشرع عليه الصلاة في السماوات، وأول ما شرعت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الأمر وتوجه إلى الله وسأله أن أمته لا تطيق أن تؤدي الصلوات 50، وما زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى جعلها 5. ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هن 5 وهن 50، هن 5 يعني في الفعل، و50 أي في الأجر. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها وصايا، ولا يزال يوصي بها الناس حتى وهو في مرحلة النزع. كان إذا اشتد به النزع غطى وجهه بخميصة أو بخميلة، ثم إن خف به النزع كشفها وقال للناس الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. كل ذلك يدلنا على أهمية الصلاة. وأما الزكاة فإنها شرعت في السنة الثانية من الهجرة بعد أن كان للمدينة دولة وكيان للمسلمين، وشرعها الله تعالى بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والزكاة مال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء، وهو في أربعة أنواع: في بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي عروض التجارة، وفي النقدين الذهب والفضة. هكذا تصرف الزكاة. وتفاصيل الكلام حول الزكاة موجود في كتب الفقه، ولعلنا نمر بشيء من ذلك إن شاء الله. ومما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء به القرآن، الأمر بالصيام. وكان الصيام في أول الأمر صيام أيام معدودات، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال جل من قائل، مبينا أن الفرض إنما هو في صيام شهر رمضان خاصة. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلمنا أن الواجب من الصيام إنما هو شهر رمضان. وكم جعل الله من الفضل في شهر رمضان بسبب الصيام. لذلك كان الواجب هو صيام شهر رمضان. وأما الركن الرابع من أركان الإسلام هو شهر رمضان، صيام رمضان. والركن الخامس هو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا هو تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبريل، وهذه كانت لفتة من جبريل ينبههم بأن هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقوله عن وحي، وإنما يقوله عن حكم من الله سبحانه وتعالى، من لم يستجب. ولهذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. والمستعلم لا يقول صدقت، يعني الإنسان الذي يتعلم يسأل هو لا يعرف حتى يعرف الحق من غيره، لكن قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت كأن فيه إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق. ولهذا قال صدقت، وتنبه عمر لهذا الموقف وبنت منه غرابة هو وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. ليس هذا من حال من يسأل، وليس هذا من شان من يسأل، لكن هذه مسألة أراد أن يلفت فيها جبريل نظر المسلمين ليتحققوا من هذا السائل. يقول سؤال: يقول أملك مطبعة، ومن جملة عملنا طبع أغلفة الأشرطة الغنائية، هل هذا حرام أم حلال؟ الجواب: ما دمت تملك مطبعة وجهها لفعل الخير، ووجهها لطباعة ما هو خير، فإن طباعة أغلفة الأشرطة فيها مشكلات، أولها كثير من الأغلفة يطبع فيها ويرسم فيها الأجهزة الغنائية. الأمر الثاني: تطبع فيها صور المغنين والمغنيات، وربما اتخذ الصور فيها شيء مما يكرهه الله. أما الأمر الثالث فيها إعانة على نشر ما هو منكر، والمؤمن يحرص على أن يكون طعامه وشرابه ورزقه أن يكون طعامه وشرابه ورزقه من مال حلال. يقول: بعد الوقوف بعرفة بت بمزدلفة فاحتلمت واستيقظت قبل صلاة الصبح، فتعذر علي الاغتسال، فتوضيت للصلاة ثم تيممت مكان الاغتسال ثم ذهبت إلى منى فاغتسل، هل هذا العمل صحيح؟ الجواب: هذا العمل فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح. لا شك ان المحرم قد يحتلم، والاحتمام وارد، لانه اما ان يكون من نتيجة الارهاق والتعب والنوم خصوصا في المكان البارد، فكلها مما يثير ويسبب الاحتلام. والحاج إذا احتلم لا يؤثر احتلامه على حجه، لكن عليه أن يبادر برفع الحدث، فكان الأنسب له أن يغتسل. والحال في عرفة في مزدلفة، الحال في المزدلفة أن الماء متوفر، وليس الماء شحيحا ولا نادرا، هذه الحال الواقعة. ودورات المياه في ذلك المرفق في مزدلفة كثيرة جدا. والأخ الذي لم يغتسل إنما تهاون في أمر الله، وكان الجدير به أن يغتسل في المزدلفة، وأن يصلي الصبح في المزدلفة، لكن كونه تيمم هل التيمم يبيح له رفع الماء رفع الحدث؟ الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. نعم، الرجل قد يكون من يعد من أهل الأسفار، لكنه لم يكن فاقد الماء. وأكبر دليل على ذلك قال إنه توضأ، ومن قدر على الوضوء يقدر على الاغتسال. والذي يظهر لي والله أعلم أن فرض الفجر فجر يوم المزدلفة لا يزال في عنقك أيها الأخ السائل، وعليك أن تصليه، تعيد الصلاة، لأن شرط فقد الماء أو عدم القدرة على استخدامه غير متوفر فيك، والله أعلم. مواقيت العبادات، ومن أخصها الحج، من باب عطف الخاص على العام. نعم، ايش؟ ايه، ما نسانا. الواقع يعني الرجل ما قال خشيت البردة، لأنه توضأ، ومن يخشى البرد لا يتوضأ. والماء في الحقيقة الذي في المزدلفة ليس ماء باردا، والجسم يقبله، وكثرة الماء وقوته كلها يعني قرائن في أن الاغتسال، بل إن الناس يعني كانوا يغتسلون، لكن لو كان مريضا وعاجزا عن استخدام الماء عندئذ نقول ما فعلته أيضا فيه خطأ، لأنه جمع بين التيمم والوضوء، وكان التيمم كافيا عن الوضوء، والله أعلم. يقول: هل يجوز التيمم خشية خروج الوقت وقت الصلاة أو فوات الجماعة؟ إذا خشي أن يخرج الوقت ولم يجد ماء يتيمم، أما فوات الجماعة فيمكنه أن يقيم جماعة أخرى، لأن الجماعة نعم هي واجبة لغير أهل الأعذار، أما أهل الأعذار فلا بد من أن أما أهل الأعذار فهم الذين يسمع يجاز لهم ويؤذن لهم في التيمم. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن أركان الإيمان، لأن الإيمان كما يعرفه أهل السنة والجماعة أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هذا تعريف الإيمان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن ذلك وبين أركان الإيمان للحكمة التي ذكرت من قبل، وهي من أسلوب الحكيم. ونلاحظ أن الإيمان ارتبط في الأمور الغيبية، فالإيمان بالله أن تؤمن بالله بأنه الإله المستحق للعبادة، وبأنه الإله الموصوف بالكمال والجلال، وأنك تنزهه عن أن يشابه المخلوقين، وأنك تنزهه عن أن تعطل صفاته. هذا هو الإيمان بالله، هذا الذي يسمى بالإيمان. لا شك إنه من أمور الغيب، فأنت تؤمن بالله بحسب ما أخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أخبرك به نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت تؤمن بالغيب. ونلاحظ هنا أن الفرق بين الإيمان والإسلام، أن الإسلام إنما ذكر في الأمور التي هي عبارة عن تشريعات وشعائر وعلامات ودلائل على الإسلام، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، أصبحت شعائر للمسلمين يمارسونها، ويعرف الناس من خلال الممارسة أنهم مسلمون. أما أحكام أركان الإيمان فهي في الغالب إنما هي أمور غيبية، والإيمان بها إيمان بالغيب. ولذلك قال أن تؤمن بالله وملائكته، فإيمانك بالملائكة من باب الإيمان بالغيب، لأننا لا نرى الملائكة ولا نحس بهم ولا نتعامل معهم تعاملا محسوسا، وإنما نؤمن بهم لأن القرآن دل عليهم، ولأن السنة بينت من أمرهم، ولهذا نحن نؤمن بهم تبعا لما جاء في كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وهكذا الإيمان بالكتب وإن كانت قد وقعت بين أيدينا، لكنه في أصله إيمان بالغيب. نؤمن بالغيب أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب كما أنزلها على موسى، أعطاه الله التوراة في ألواح، وهكذا نزل الإنجيل على عيسى وجيء به مكتوبا. وأما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى أنزله، وإن كان كتابا يعني مكتوبا